واتل عليهم نبأ إبراهيم. هكذا الكتاب تلقاها إبراهيم، أقم الدين. أتم إبراهيم الدين، وإلا كيف؟ اتبع ملة إبراهيم، إني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالأنبياء الذين تلقوا أقيموا الدين، لما لم يقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيسعوا إلى إقامة الملك والسلطان. ألم يلقى إبراهيم ملكا؟ ماذا فعل إبراهيم مع الملك؟ لما لم يحتل إبراهيم على الملك ويكد للملك؟ لما لم يفعل ثورة؟ أخذ الملك امرأة إبراهيم، أكثر من هيك؟ زي ما قال القرضاوي، ألهم نصبر على أن تضيع أرزاقنا؟ يا غلام، كان مع إبراهيم امرأة لا أخت لها في الحسن، وإبراهيم في الشرف والتقوى والكرم، كرم يعني كرم النفس مش الفكروة السخاء، ما لا تعلم ولا نعلم. أخذ الملك امرأة إبراهيم قال لها قولي له إني أخوك، لا تقولي له إني أنا زوجك حتى لا يقتلني، يقتلني. الأصل هون، خلص أكثر من هيك؟ أخذ نسوان الأنبياء